وسلم فأسلم. فهكذا يكون النزول على قال الله عز وجل التفاعل معها كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الله عليه وآله وسلم فأسلم. فهكذا يكون النزول على أوامر الله عز وجل والتفاعل معها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من شعرائه صلى الله عليه وآله وسلم كعب بن مالك وحسان بن ثابت وابن رواحة. وكان يخطب بين يديه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام لا يحرم الشعر جملة، وإنما يحرم منه ما كان خارجا عن حد الشريعة من فحش القول وتزيين الباطل ونحو ذلك. وكان جماعة يحدون بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، كابن رواحة وعامر ابن الأكوع وعمه سالم وأنجشة على ما سبق بيانه. وغزى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 27 غزوة، وقيل 25. أهم هذه الغزوات وفيها قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك، ونزل في كل واحدة منها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ففي غزوة بدر نزلت آيات من سورة الأنفال، وفي غزوة أحد نزلت آيات طويلة من سورة آل عمران، ونزلت آيات في سورة الأحزاب أو من سورة الأحزاب في الخندق وقريظة وخيبر، ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الفتح في الحديبية وخيبر أيضا، وأشير فيها إلى الفتح ثم ذكر صراحة في سورة النصر. إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى غفل هنا عن شيء ولم يتفطن إليه المعلق كذلك، فذكر أن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوتين فقط، في بدر والخندق. فالحقيقة أن الملائكة قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالا مباشرا في غزوة بدر والخندق وفي غزوة أحد كذلك، وهذا ما غفل عنه ابن القيم والمحقق. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رأيت يوم أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. ابن القيم نفسه ذكر أو أشار إلى قتال الملائكة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجلد الثالث من هذا الكتاب في غزوة أحد. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك سلاحه صلى الله عليه وسلم وأساسه ودوابه وملابسه. فكان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وآله وسلم القميص، وكان قصير الطول قصير الكمين إلى الرسغ. وكان كثير من الصحابة يرون الإسبال في الذيل وفي الكم كذلك. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الطيبين، يعني ما كان كم ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز الرسغ من اليد، كما كان ذيل ثيابه لا يتجاوز الكعبين، وكانوا يعتبرون هذا وذاك من الإسبال. صحيح ان النص ورد في إطالة الذيل، اما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكم فانه لم يكن يتجاوز الرسغين. قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. وكان أحب الثياب إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. وكان إذا استجد ثوبا، أي لبس ثوبا جديدا، قال: اللهم أنت كسوتني هذا الثوب، ويسميه باسمه، قميصا أو رداء أو عمامة أو غير ذلك، كل شيء يلبسه جديد يقول: اللهم أنت كسوتني هذا، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. والأصل في هذا عدم التكلف ولبس ما تيسر، إلا أنهم كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب العالي والمنخفض، يعني كانوا يكرهون المغالاة في الثياب، وكذلك أيضا الحظ من شأن الثياب إلى الدرجة التي يصير بها العبد مشهورا بين الناس، وتلتفت بذلك أنظار الناس إليه. كانوا يكرهون الشهرتين، يعني اللباس الفخم جدا واللباس الحقير جدا، وإنما التوسط في كل شيء هو الخير. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم تلهب فيه النار. الشهرة الأمر اللي بيشتهر به الإنسان بين الناس، سواء كان في علو أو في سفل أو دنو، سواء هذا أو ذاك، أي شيء يعمله يلفت نظر الناس إليه به فهذا داخل في هذا الوعيد. لأن ثوب الشهرة مش موقوف على الثياب الفخمة والعظيمة فقط، ولكن أي شيء يلفت أنظار الناس إلى الشخص ويجعله بينهم مشهورا فهذا واقع تحت هذا الوعيد. وقد كان السلف رضي الله تعالى عنهم يهربون من الشهرة ويفرون منها فرارهم من الأسد، لأنهم كانوا يعلمون أنها تورث الغرور ثم تقسم الظهور. قال: وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك. هذه قاعدة محكمة في الفقه، وهي معاملة سيء القصد بنقيض قصده. يعني واحد فعل أي شيء يقصد من وراء ذلك سوءا، فالشرع يعامله بنقيض قصد. يعني رجل مثلا طلق امرأته في مرض موته، يعني قال له الأطباء إن هذا المرض أنت لن تقوم منه ولن تبرأ منه، فجاء ليحرم امرأته من الميراث فطلقها. فجمهور الفقهاء يورثونها حتى وإن انقضت عدته، يقولون من باب معاملته بنقيض قصد، لأنه قصد أن يحرمها من حق هو لها فعوقب بنقيض قصده، فورثت رغم أنفه ورغم أنه طلقها وانتهت عدته. فهذا الذي قصد الشهرة في الدنيا والاختيال والخيلاء يعامله الله عز وجل بنقيض قصده، فيلبسه يوم القيامة ثوب مذلة، والجزاء من جنس العمل. قال: فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذل، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلته قد أعجبته نفسه إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. إن البعض يحسب أن الإسبال يكون في القميص فقط أو في الجلباب إن صح التعبير، لكن كل ما زاد على الشعبين فهو في النار، من قميص أو إزار أو رداء أو بنطال أو غير ذلك مما يلبسه الناس، لئلا يقصر الأمر عند القميص فقط. ومن الآفات العجيبة جدا في كثير من إخواننا الطيبين العباية، يلبس العباية بالجردل على الأرض ويجي يصلي بها وهي كذلك، أو يضعها على رأسه ثم يسدلها على كتفيه دون أن يلبسها، وهذا هو السدل المنهي عنه في الصلاة وسيأتي بيانه إن شاء الله، لكن مش عايزين نسبق الأحداث. المهم إن الإسبال يكون في أي شيء يدخل في باب الثياب، يدخل في باب الثياب من بنطال أو قميص أو إزار أو رداء أو أي شيء، فالإسبال داخل فيها كلها، وما زاد على الكعبين فهو في النار. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. الحديث سند حسن كما ذكر المحقق حفظه الله. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، يعني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فهو في القميص. طبعا البعض يعلق الحكم هنا على مسألة الخيلاء، ولكن ما بلتشوش خيلاء، لكن الحقيقة ايش اللي بعثك على إطالة ثوبك؟ لك انا اتكسف، أبسط حاجة يقول لك اتكسف ان انا أبسط ثياب، طب هو ده الخيلاء، انت عايز معنى الخيلاء ايه؟ الحاجة الثانية ثبت في مسند احمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. فجعل كل إسبال من المخيلة سواء قصب خيلاء أو ما قصبش خيلاء. قد يقول واحد إيه قضية أن أنا أطول ثيابي أقصر ثيابي، قضية ما فيش يعني مسألة الظاهر ديت مسألة يعني لا نهتم بها كثيرا، لكن بينها عمر رضي الله تعالى عنه: وجرحه يتعب دما، يعني ما كان فيه من ألم الجرح وشدة النزيف لم يحل بينه وبين إنكار المنكر الذي يراه أكثرنا من توافه الأمور التي لا تحتاج إلى إمعان نظر ولا تبسيط قول. دخل عليه رجل أو شاب وهو بين الحياة والموت، جرحه يتعب دما بعدما طعن هذا الملعون أبو الأولوى المجوسي، فرآه عمر وقد أسبل إزاره فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أثقى لربك وأنقى لثوبك. اللي ماشي هدومه بجزر على الأرض هل يضمن إنه ممكن يمر على نجاسة ويأتي ويصلي وثيابه نجسة؟ تقول له ما كنتش اعرف، وطالما ما اعرفش شيء يبقى الصلاه صحيحه، لكن انت هنستنى موضع اسالك نقيض القصد، انت اللي وصلت الى هذا، والاسم لا يبرر الاسم، يعني انت اللي وصلت نفسك الى تنجيس ثيابك ثم تقول ما عرفتش. ما الشرع بين لك صفه الثياب اللي تلبسها، فكونك خالف مضمون الشرع في هذا الباب ثم تنجس ثوبك فلا تلومن الا نفسك. طبعا هذا في مسألة اللبس الفخم او الفاخر او نحو ذلك. قال: وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم اذا كان شهرة وخيلاء ويمدح اذا كان تواضعا واستكانة. طيب مين اللي هيفرق بين التواضع والخيلاء؟ انت في نفسك الله اعلم بما في نفسك، لكن نظر الناس اليك، خلي واحد ما يجي يلبس جلابيه مرقعه كل الناس هينظروا له ولا لا؟ هتبقى ثوب شهره زيها زي ما يلبس افخم الثياب، ولذلك قلنا انهم كانوا يكرهون الشهرتين من الفخم والدنيل. قال: كما ان لبس الرفيع من الثياب يذم اذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح اذا كان تجملا واظهارا لنعمه الله. هذا في صحيح مسلم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده. والأصل في المسلم أنه يقبل الحق من أي جهة وصل إليه، وعلى أي لسان قيل، ومن أي فم خرج. طالما أنه حق فأولى الناس تمسكا به المسلم. لهذا قلنا دائما للإسلام لا يربط المسلم بالأشخاص، وإنما يربطهم بالحق والمبادئ. تعرف الحق تعرف أهله. لا تعلق دينك بالرجال أبدا. شوف الإمام أحمد رحمه الله، رغم أنه رمز من رموز السنة، كان يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا. فلا تعلق دينك على فعل فلان أو علان، ولكن تعرف الحق تعرف أهله. وهذا إنما يتوصل إليه بالعلم الشرعي الذي تتحطم على عتبته كل فتن وشبهات. وما أكثر الشبهات في هذه الأزمنة. يعني اليوم دفع إلي أحد الإخوة بالجلة مع عقيدته، ولست أدري، يعني ليس فيها شيء أبدا يتناسب مع عقيدة المسلمين إن كان تم إسلام. أقل ما فيها إن في آخر صفحة منها وبجوار مقال مدير التحرير إعلان طويل بصورة ملونة لأغاني أم كلثوم. سبحان الله، هل يتناسب هذا مع عقيدة المسلمين؟ إعلان عن أغاني أم كلثوم. المهم علينا، ندوة في معرض الكتاب. الندوة تتكلم فيها دكتورة عن ايه؟ ان كل الاحاديث اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الجمال والصحراء والسيوف وهلم جرى، مما لم يعد له اثر في حياتنا يجب ان تلغى، لانها لا تتناسب مع العصر اللي احنا عايشينه. ازاي النهارده تقولهم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم؟ طب كان الاول ما تسافرش الا مع ذي محرم، لان خايفين عليها من قطاع الطريق والتعب اللي هيلحق بها اذا ركبت الجمل وكذا وكذا. لكن النهاردة ده تسافر اخر الدنيا بغض النظر عن يوم او اثنين او ثلاثة او شهور، طالما ان اصبحت الطرق ممهدة ووسائل المواصلات ميسرة فلا عليها ان تسافر وان طالت مدة سفرها. والكلام يعرف في مجلة المفروض ان هي مجلة اسلامية. فالشبهات كثيرة جدا في مثل هذه الايام، فتحتاج الى معرفة بضروب الحق وتمسك بها، والا ضاع الانسان في متاهات الشبهات التي كثيرا ما تعرض في مثل هذه الجرائد والمجلات الاكثر تداولا من المجلات الاسلامية والكتب الاسلامية الصحيحة. طبعا غمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم والسخرية منهم ونحو ذلك. قال: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتجلف مفقودا. عبارة وجيزة جدا تبين ما ينبغي ان يكون عليه المسلم. وخذ من المسلم يبقاش عند بطنه وشهوته. ولذلك مر عمر رضي الله تعالى عنه على احد الصحابة واظنه ابن عبد الله بن عمر، فوجد في يده شيئا فقال: ما هذا؟ قال: لحما اشتهيته. فقال: او كلما اشتهت نفسك شيئا تبعته؟ اخشى ان تكون ممن قال الله عز وجل فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طبعا لو جينا ننظر لحجم اللحم اللي كان موجود عندهم وكان عندهم أجل لحمة، فالمفروض المسلم كما قال ابن القيم رحمه الله ألا يرد موجودا يقل لأبله ولا يتشلف مفقودا، فيبقاش دخله 100 جنيه ويسلف عليه 100 لمين علشان ياكل أطيب الطعام ويشرب ألذ الشراب ونحو ذلك. لكن على قد الحاجة في مد بركية زي ما بيقولهم، ولو أن المسلمين تبعوا مسألة الاقتصاد في الطعام والشراب ونحو ذلك ما احتاجوا إلى غيرهم أبدا، ولما تكالبوا على الدنيا هذا التكالب الذي يشغلهم عن كثير من العبادات، بل ربما يدخلون العبادة وأذهانهم وعقولهم معلقة بمثل هذا الكسب ليتنعموا ويتلذذوا بكل ما لذ وطاب من أمور هذه الحياة. قال لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء يفسر بثلاثة أنواع، الاتكاء على الجنب يعني هكذا، والتربيع والاتكاء بإحدى اليدين أو على إحدى اليدين والأكل بالأخرى، يعني ممكن يتكئ على إيده الشمال ويأكل بإيده اليمين. يبقى ثلاث صور للاتكاء: التربيع، وده طبعا أكثر اللي بيأكل بأكل هم مربعين، الاتكاء على جنب، الاتكاء على يد والأكل باليد الأخرى. قال والثلاث مذمومة، وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة. ولو جينا ننظر إلى الذم الحاصل بسبب هذه الجلسات، من راح يقعد ومعاه يقعد، لكن ايه تعرض الانسان للذم اذا جلس حال الاكل جلسه من هذه الجلسات؟ قال العلماء لان الامر لا يخلو من معنى شرعي او معنى صحي. طب ايه المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اكلوا كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، ففيه من التواضع والذلة والخضوع لله عز وجل ما يرفع شأن الإنسان عند الله. فكما قلنا ونقول دائما من تواضع لله هكذا رفعه الله عز وجل هكذا، كلنا حافظين المثل من تواضع لله رفعه. هذا المعنى الايه؟ المعنى الشرعي. الجلسات الثلاثة تختلف مع هذا المعنى لأن فيها نوع من العلو والكبر، خاصة الاتكائين على الجنب وعلى اليد. أما المعنى الصحي فالإنسان إذا جلس جلسة من هذه الجلسات فتكون البطن مستعدة للامتلاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحس ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الانسان لما يكون قاعد العبد يبقى قاعد منتظر في اي دقيقه سيده يجي عليه، فمش هيقعد ويتمكن من القعده وياخد راحته، لا ده بيبقى قاعد اثناء قعده العبدان مستعجل، في اي وقت ينتهي يقوم يجري. فكذا جلسه النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام باي كيفيه كيفه، لكن المهم تجلس جلسه لا تسمح لبطنك بالامتلاء لما يترتب على هذا الامتلاء من نفسك. من هنا دخل الذم على اي جلسه توصل الى هذا الايه المعنى. قال وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه ويحمده في اخره. طبعا هنا نسي ان يذكر، او اذا نسي الانسان ان يسمي في اول طعامه فليقل بسم الله اوله واخره. قال فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. وصح الضبطين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. إنسان في حاجة دائمة إلى فضل الله عز وجل ورحمته. شوف سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام لما شفاه الله عز وجل مما ألم به أرسل إليه رجل جراد من ذهب فجعل يحث الذهب في حجره، فقال الله عز وجل ألم أكن أغنيتك عن هذا يا أيوب؟ فقال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. فكل الخير اللي نازل من ربنا سبحانه وتعالى دي بركة، المفروض ان الانسان يتعلق قلبه بها لا طلبا للمزيد ولكن شكرا للحميد المجيد سبحانه وبحمده. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم غير مكفي من الكفاية ولا مودع، اي غير مطروق الطلب، يعني حتى وان كثر الرزق فالعبد يطمع في زيادة هذا الرزق من الله عز وجل. ولا مستغنى عنه ربنا او ربنا. وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا. الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلاله وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. ترى لو ان قلب الانسان تعلق بالله عز وجل مع كل نعمة على هذا الوجه هيجحد النعمة او يكفرها ام يشكرها ويعترف لله عز وجل بها ومن ثم يصرفها في طاعته سبحانه وبحمده. ادعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير وبركة، وما من شيء الا والنبي صلى الله عليه وسلم يربط العباد بربهم عز وجل وان كان من امور الدنيا، اكل والشرب والنكاح وغيره لابد ان يرتبط فيه العبد بربه عز وجل، فيذكر الله عز وجل في اوله ويذكر الله عز وجل في اخره ويذكر الله عز وجل في وسطه ويتفكر في هذه النعم لو انه منعها كيف يكون حاله. تخيل مثلا انسان من الله عز وجل عليه بانواع النعيم ثم احتلت فيه البول ساعة واحدة هيكون حالته ايه؟ فمع الاطعام نعيم ومع الاخراج نعيم ربما يفوق النعيم الاول في مسألة الاطعام وملء البر وملء البطن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، ففيها معنى الاستغناء، استغناء الخالق عن المخلوقين سبحانه وبحمده، وفقر المخلوقين اليه هو يطعمهم وهو في غنى عن طعامهم. ولهذا قال الله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الايه؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمهم. فرما ربنا مستغني ان كنت الفقير اليه فلا بد ان تكون دائما في امس الحاجه اليه والضراعه اليه لئلا ينقطع بره سبحانه عنك. من علينا فهدانا، ودي اكبر نعمه يفكر فيها الانسان. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. شوف حجم الضلاله اللي ممكن الانسان يكون على ايه لو ربنا سبحانه وتعالى تخلى عنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، يقولها اهل الجنه وهم في طريقهم اليها. نسال الله عز وجل من قبل، وكما قلت من قبل اذا ثبتت قدم الانسان على طريق الاستقامه في الدنيا تثبت قدمه على الصراط المنصوب على جسر جهنم او على متن جهنم حتى يصل الى الجنة. فهم وهم في هذه الحالة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، يمنون عليك ان اسلموا كلا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. واطعمنا وسقانا وكل بلاء حزن ابلانا، اي بلاء سواء كان سراء او كان ضراء خير او شر فهو في الحقيقة خير كله. طالما انه اختيار من الله عز وجل لعبده فالله عز وجل لا يكره عبده ابدا. وان تعجب فعجب ان الله عز وجل لم يذكر في ايات القرآن على كثرتها لفظ الكراهة حتى للكافرين ولو مرة واحدة. صح ولا غلط؟ يعني هل فيه فين هي المرة؟ الله يهديك. لو اقول يكره الكافرين يعني فيه مرة قال الله عز وجل والله يكره الكافرين او لذلك كره الله الكافرين او نحو ذلك، ابدا كلها لا يحب. لا يحب ليه؟ لان كلمة الكراهة كلمة منكرة، والله عز وجل يودد عباده اليه ويحببهم فيه حتى وان كانوا كفار فيبشرهم بلفظ الحب اعملوا كذا عشان اهديكم، والله لا يحب، والله لا يحب هكذا حتى مع الكفار ومع الفسق ومع الظالمين يقول والله لا يحب ولم يذكر ابدا والله يكره في القرآن كله. فكل بلاء من الله عز وجل للإنسان هو خير، لكن المهم اللي يرضى ببلاء الله عز وجل ونعبد ربنا سبحانه وتعالى على السراء والضراء سواء. زي ما قلت في خطبة الجمعة الماضية ان ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه الابتلاءات التي يبتلي بها عباده انما يستخرج عبوديته في كل حال في السراء والضراء وفيما يحبون وفيما يكرهون، فمن ثبت على هذه العبودية اصطفاه الله عز وجل، ومن كان يعبد الله عز وجل على حرف فهو اهل للخسران المبين والهلاك المحقق. يبقى المفروض المسلم زي ما بيعبد ربنا في النعماء يعبده برضه فين؟ في الضراء. زي ما بيعبده في السراء يعبده في الضراء، زي ما بيعبده في النعماء يعبده في البأساء، وهكذا لا ينقطع عن عبودية ربه. لكن كثيرا ما ترى بعض الناس على الأبجد أول ما تحل به المصيبة أول حاجة علبة السجاير وعمال يعرق وشبني بالهم اللي أنا فيه. طب الهم اللي أنت فيه تزوده هم ثاني وبلاء أعظم، تخرج من معصية بمعصية بدل ما ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتسأله أن يلهمك الصبر والسلوان، تتعالى على هذا المقام لتقع في مستنقع الشيطان في زيادة الطين دله كما يقولون، تخرج من معصية تقع في معصية أو تداوي معصية بمعصية. وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري، كلها نعم، وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. يعني لو إن كل إنسان نظر للنعمة اللي هو فيه وفكر في من حرم من هذه النعمة وما أكثره، في اللي حرم من النعمة لأن فيه مرض يمنعه من أكل اللحم وهو عمال يأكلها صباح ومساء، وفي واحد ثاني حرم منها لأن معهوش فلوس يشتريه، وهكذا أصحاب البلاءات كثيرون جدا. والمهم إن الإنسان لما يسمع عن الله عز وجل عليه ما يقيسهاش من زاوية واحدة، لأن لو واحد لقى نفسه قليل المال ينسى كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إيانا وما يفكرش إلا في نقص المال بس، لا يفكر في صحة وده رزق أحسن 100 مرة من المال، لأن لو عنده مال قارون وصحته معتلة هيصرف المال وهيفضل مريض، ما يفكرش في الصحة على إنها رزق، ما يفكرش عن الأولاد في الأولاد على إنهم رزق، ما يفكرش في الزوجة الطيبة على إنها رزق، ما يفكرش في محبة الناس له على إنه رزق. فرزق ربنا لما تنظر إليه انظر إليه جملة ومن كل زاوية، ولا تقتصر على الحد الذي ابتليت فيه فتظن انك ابعد خلق الله عز وجل، هذا من جحد النعمه وكفرانها. قال وربما قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغ. الواحد لما يكون مريض شويه عنده شويه انفلونزا يجي ياكل يحس ان الاكل كله ملوش اي طعم، رغم ان الاكل ممكن يكون على اقوى طريقه في الصنع واحسن انواع الطعام، لكن هي القضيه قضيه ايه؟ ان الاكل ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل له قبول في نفس الانسان. وكان اذا فرغ من طعامه لعق اصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا، وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب مرة قائما، فقيل هذا مسخ لنهيه، وقيل بل فعله لبيان جواز الأمرين إلى آخره. هذا عندنا في مسألة الشرب، وهي مسألة تعتبر مسائل بسيطة جدا، لكن الشرع كما قلت لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينه وفصل القول فيه. فعندنا جملة أحاديث تفيد المنع من الشرب والإنسان آيل أو واقف، وأحاديث أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. فمثلا الحديث اللي معانا حديث أنس، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقي. يعني إذا نسي وشرب ووائد يرجع لشربه. ده أشد حديث في الباب. لكن هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسلم إلا أنه من طريق رجل يقال له عمر بن حمزة، وهو يضعف في الحديث، إلا أن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما، فقال: أتحب أن يشرب الهر معك؟ قال: لا. قال: شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. قئه أو قه، يعني استقي. في أحاديث أخرى ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة منها ثلاث أحاديث من أول رقم 175 و 177. وبوب الإمام البخاري رحمه الله على الحث من ذلك عدة أبواب تفيد الشرب قائما. فبوب باب الشرب قائما، هذا باب كذا، قال إيه باب الشرب قائما، وذكر فيه من طريق علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي على باب الرحبة في التعليق، نسي كلمة دماء اللي عن الكتاب، قال: أتي علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة، رحبة الكوفة، فشرب قائما. كلمة دماء سقطت هنا من الكتاب. أتي علي رضي الله تعالى عنه على باب الرحبة دماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. يعني شوف الصحابة وفقههم، لما يجد بعض الناس متشددين في مسألة معينة يعمل خلاف ليظهر لهم خلاف ما يعتقدون، لأن أحيانا الإنسان يتمسك برأي واحد والمسألة يكون فيها رأي ويحارب عليه ويتهم كل من خالفه، ربما يصل الأمر إلى إتهام بدرجة العقيد. المسألة شبه مسألة الدين، في تفصيل يبقى نحل بهذا التفصيل، في نهي تتبع النهي، في جواز لا نضيق على الناس ولا نحجر عليهم واسعة. فعلي رضي الله تعالى عنه لما سمع ان بعض الناس يكره الشرب من قيام، ام جايب حاجة او المية لما جات له كان قاعد في وسط الصحابة. في الرواية الثانية بقى اللي هو البخاري ذكره، قال عن علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر. سبحان الله، يعني كان عندهم الجمع بين امور الدنيا. رحمه الله عن علي بن ابي طالب انه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم اتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ثم قام فشرب فضله. يعني هو كان قاعد شرب شوية وغسل وشه ويديه وبعد كده وقف وشرب الباقي، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ده برضه حديث أورده البخاري في هذا الباب، شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما من زمزم. فبعض العلماء زي ما هنا في أحاديث فيها النهي عن الشرب والإنسان واقف، وفي أحاديث فيها جواز ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: والذي يظهر والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر. يعني المرة اللي في شرب كان نفسه واقف كان إيه فيه عذر، لكن الظاهر والله أعلم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيهم خلاف ذلك، وحس إن نفسه عملها لبيان إيه الجواز. صحيح المسألة لا تخلو من كراهة، لأن نفسه لم يكون نهى يبقى فيه كراهة، ولما يفعلها مرة يبقى يجوز، ولكن ينبغي أن تكون أو يكون الجواز لضوابط وهي حالات الضرورة كما سيأتي في كلام الشيخ الألباني إن شاء الله. قال: والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أو تجمع أحاديث الباب والله أعلم. ده كلام من كلام ابن القيم رحمه الله. الشيخ الألباني لما ذكر أحاديث النهي عن الشرب والإنسان واقف قال: وظاهر النهي في هذه الأحاديث يفيد تحريم الشرب قائما بلا عذر، وقد جاءت أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فاختلف العلماء في التوفيق بينها، والجمهور على أن النهي للتنزيه، يعني خلاف الأولى الأفضل والأحب والأحسن والأكمل أن الإنسان يشرب وهو جالس إذا تمكن من ذلك، والأمر بالاستقاء للاستحباب، ومن شرب أو من نسي فليستقي إذا على الاستحباب فقط. وخالفهم ابن حزم فذهب إلى التحريم، ولعل هذا هو الأقرب للصواب، فإن القول بالتنزيه لا يساعد عليه لفظ زجر ولا الأمر بالاستقاء إلى آخر المقال، يعني كأنه رجح قول أبي محمد ابن حزم بالمنع إلا لضرورة، لكن جمهور العلماء على إن النهي هنا للتنزيه يعني خلاف الأولى. قال: وكان إذا شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منه. الحق ما بيعرفش المجاملة، الحق ما فيش كيف مجاملة، وصاحب الحق أولى به حتى وإن كان من صغار القوم ومن سقطهم. يبقى الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في أمره كله، فاللي على يمينه غلام صغير أو راجل من سقطة القوم أو من سفلة القوم، هل هذا يبيح للساقي أن يبدأ بالعظيم أو بالكبير ويتغاضى عن هذا الصغير أو الحقير؟ لا، يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك أحاديث. ففي البخاري ذكر هنا المعلق في البخاري باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاه فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، يعني خلطت اللبن بمية من البئر، فتناول القدح فشرب أو فشرب، وعن يساره أبو بكر. طبعا أبو بكر أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. فالحق كما قلت لا يعرف المداهنة ولا المجاملة، الحق أحق أن يتبع. صحيح أبو بكر أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعراب، لكن هل ده يجعل حق الأعراب يبخس ويضيع؟ لا، هو على اليمين يبقى هو اللي يأخذ بالشراب. وفي لفظ: أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي فذكر الحديث ودفع إليه الماء قبل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب ما أقول الحديث الآخر في البخاري أيضا ده، هل